بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، الأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن معنى كلمة حرف، وذكرنا على أن الحرف إما أن يكون حرف معنى وإما أن يكون حرف مبنى، فحروف المعاني المقصودة ها هنا. طيب، بدأ الشيخ يمثل لنا فقال رحمه الله: الواو، يعني من حروف المعاني الواو. أمس كنا نبهنا على أن حروف المعاني إما أن تكون مكونة من حرف واحد مثل الباء ومثل الواو، وممكن أن تكون مؤلفة من حرفين مثل من وفي، وممكن أن تكون مؤلفة من ثلاثة حروف مثل على، وممكن أن تكون مؤلفة من أربعة مثل لكن، مع أننا نكتب كلمة لكن بثلاثة حروف وهي أربعة، وهي قضية إملاء، قضية إملاء. فبدأ الشيخ قال: الواو. قال: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الأمر الأول أو الحرف الأول الذي ذكره الشيخ هنا الواو، وذكر أنها تأتي عاطفة، يعني أن هذه الواو تدخل بين مثلا بين اسمين، بين اسمين، مثل أن تقول: جاء زيد وعلي، جاء زيد وعلي. فقولك جاء زيد ثم تقول وعلي، تأتي بالواو فتعطف علي على زيد، بمعنى أنك تحكم لزيد أو تحكم لعلي كما حكمت لزيد أنهما جاء. يعني فائدة الواو، فائدة الواو أنها بدل أن تكرر الكلام، بدل أن تكرر الكلام تأتي بهذه الواو تعطيك نفس الحكم السابق. يعني مثلا قلت: أريد أن أتكلم أني أو أخبر أني فعلت شيء معين متكرر أو أشياء معينة، تقول: حملت الكتب، ثم تقول: حملت الأقلام، ثم تقول: حملت الحقيبة. فبدلا أن تكرر تقول حملت حملت، تقول إيش؟ حملت الكتب والأقلام والحقيبة. فمثلا هذا يفيدك أنك بدلا أن تكرر الكلام فتأتي بهذه الواو من أجل أن تعطيك نفس الحكم، فيقول أنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم الذي هو الحمل. وقوله: ولا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، بمعنى أنه لا يستفاد منها أنك ترتب المذكورات، ولا تنافي أيضا الترتيب. جاء زيد وعلي، لا يلزم من ذلك أن يكون زيد تقدم في المجيء على علي، قد يكون زيد تأخر عن علي، وقد يكون تقدم، لكن أحيانا يكون ذكر المتقدم مثلا لشرفه، بدلا أن تقول مثلا: جاء الوالد وابنه، ما تقول: جاء الابن وأبيه، أو جاء الولد وأبوه، الصواب هكذا، لأن إذا قلت مع أبيه سيختلف المعنى. إيش تفيد الواو إذا قلنا مع أبيه؟ المعية، المعية والمصاحبة. لكن إذا قلت: جاء الولد وأبوه، هنا عطف، هنا عطف. طيب، وقوله لا ولا تنافيه إلا بدليل، يعني إلا بدليل، كما الله عز وجل حين أن أخبر أن عن عيسى عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه وتعالى: إني رافعك وإيش ومتوفيك، إني رافعك أو متوفيك، هكذا الآية: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، مع أن وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام ستكون إيش مؤخرة بإجماع. عيسى عليه الصلاة والسلام ما توفى، ما زال حيا يرزق، يرزق يأكل ويشرب كما نأكل ونشرب، حي بحياة كحياتنا، واضح؟ فهنا الآية ما نافت الترتيب، لأن المعروف أن الله عز وجل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم سيموت عيسى في آخر الزمان بعد أن ماذا ينزل إلى الأرض، ثم يحج ويتزوج ثم يموت عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل هنا في الآية قال: إني متوفيك ورافعك إلي، واضح؟ فلا تفيد هذا الترتيب ولا تنافي الترتيب إلا بدليل. فهنا نقول جزما أن وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام ستكون بعد نزوله وليس قبل رفعه. طيب، من فوائد الواو أنها تفيد تعاطف الأحكام، مثلا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما افترض الله علي؟ قال: 5 صلوات تصليهن في الليلة في اليوم والليلة. قال، وذكر له أيضا كذلك الصوم، وذكر له كل هذا تفيد أنه على جهة الفرضية. وهكذا في الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كلها فيها واو. هذه الواو إيش تفيد؟ تفيد أن هذه كلها أركان لا يقوم الإسلام إلا بها، لا يقوم الإسلام إلا بها، فذكر الواو مهم. قال رحمه الله: الثاني الفاء، أي من حروف الحروف أيضا كذلك المعاني الفاء. قال: وتأتي عاطفة، تأتي عاطفة أيضا كمثل الواو، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، لكنها مع الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. تقول: وهذا الترتيب والتعقيب بحسبه. ايش يعني بحسبه؟ بحسب الحال. فتقول: جاء زيد فعلي، جاء زيد فعلي، بمعنى ان عليا جاء بعد زيد، جاء بعد زيد، بخلاف الجملة الأولى السابقة التي قلنا فيها جاء زيد وعلي، فهنا أثبتنا لهما المجيء كلاهما، لكن ما لا نقصد من ذلك الترتيب، أن أحدهما سبق الآخر. طيب، مثل ما قلنا في الآية السابقة: إني متوفيك ورافعك إلي، نحن نجزم أن الرفع كان قبل الوفاة، أو سيكون أو كان قبل الوفاة، نعم، وأن الوفاة ستكون بعد الرفع، وإن تقدمت في السياق لكنها متأخرة عن الرفع جزما. لكن الفاء تفيد أن يشترك المتعاطفان في الحكم، لكن مع ترتيب بحسب. كيف يعني بحسب؟ التعقيب بحسبه. تقول مثلا: أكلت الطعام فشبعت، نعم عفوا، هذه في سببية. تقول: دخل أو تزوج زيد، تزوج زيد فولد له، تزوج فولد له، يعني لا شك أن الولادة تكون هناك فارق زماني بين الولادة وبين الزواج. تقول دخل زيد اليمن فالعراق، دخل زيد اليمن فالعراق، معروف أن هناك تحتاج مسافة للسفر، هنا بحسب التعقيب بحسب الحال، هناك أشياء تكون التعقيب فيها مباشر، وهناك أشياء يكون التعقيب فيها إيش متأخر نوعا ما بحسب الحال. وتعرفون السفر في الحقب المتقدمة من الزمان كان طويل، إذا كان العرب يسافرون من مكة إلى الشام مسيرة شهر ويعودون في مسير شهر، فيقول القائل دخل مكة فالشام، دخل مكة فالعراق، دخل مكة فبغداد، يعني هنا ترتيب والتعقيب بمهلة لكن بحسب هذه الأحوال. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، تفيد التعليل، يعني أحيانا يكون تكون الفاء بمعنى السبب، تكون تفيد السببية مثل ما قلنا في المثال السابق، ومثل أن يقال أيضا كذلك أكلت الطعام فشبعت، أكلت الطعام فشبعت، يعني الشبع حصل بسبب الأكل. طيب ضربته فمات، ضربته فمات، فهنا كذلك يكون الضرب سبب الموت، أو الموت سبب الضرب بالأصح، الموت سبب أو نعم يعني ماذا، الضرب كان سببا لحصول الموت. وقس على هذا المعنى أنه إذا جاءت الفاء تفيد التعليل، هنا يقال أنها تفيد أو جاءت سببية تفيد التعليل. قال رحمه الله اللام الجارة، اللام الجارة أيضا من معاني الحروف اللام، اللام هذه لابد أن تكون جارة. ليش جارة؟ حتى يخرج الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع التي تفيد الجزم، التي تدخل على الفعل المضارع كما سيأتي معنا إن شاء الله، التي تعطينا صيغة أمر كما في قوله فليحذر. لكن عندنا اللام إذا جرت ما بعدها لها معاني، قال الشيخ منها التعليل، منها التعليل أي بمعنى وقريب من معنى السبب، التعليل قريب من معنى السبب، وإن كان بعض الأصولين يفرق بين العلة والسبب. طيب لكن نحن نقرب، مثل قولك زرت أو زرتك لشرفك، زرتك لشرفك، وأطعمتك لجوعك، ولمتك لمحبتك إياي، ونحو ذلك. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، شاهد لتحكم بين الناس، هذه لام يقال لها لام التعليل، لام التعليل. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يسمى لام العلة ولام الحكمة، على خلاف ما يقولون أما يقوله الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم التي يقولون أن هذه اللام ليست لام العلة ولا الحكمة، وإنما هي لام من يذكر مرت بكم يسمونها لام الصيرورة، يعني ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليصيروا عبادا، ليصيروا عبادا. هذا كلام غلط، هم أتوا بهذا من أجل أن ينفوا عن الله عز وجل صفة الحكمة، قول الله عز وجل بلا حكمة، هؤلاء الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. إذن عندنا اللام تأتي بمعنى التعليل وتأتي بمعنى أيضا التمليك، تأتي بمعنى أيضا التمليك، مثل اللام الداخلة على لفظ الجلالة لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة تفيد التمليك. ومن هذا ممكن أن يقال أو يمثل، تقول لزيد دار جميلة أو حسنة، لزيد مال كثير، لزيد سيارة، هذه يقال لها لام إيش؟ التمليك أو الملك، سمى لام التمليك أو الملك. وهناك لام يقال لها أيضا لام الاختصاص، يقال هناك لام أخرى يقال لها لام اختصاص. إيش يعني لام اختصاص؟ مثل قولك مثلا لزيد زوجة، لزيد زوجة أي تخصه. ومن هذا أيضا، من هذه اللامات أيضا يقال أيضا لام يقال لها لام الاستحقاق، لام الاستحقاق أي التي تثبت الحق الخاص، مثل قول الله عز وجل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هذه اللام الداخلة على لفظ الجلالة يقال لها لام الاستحقاق أي الذي يستحق لهذا هذا الوصف أو لهذا العمل. طيب الحمد لله رب العالمين، هذه الداخلة على لفظ الجلالة يقال لها لام الاستحقاق. وقوله هنا والإباحة أي كذلك من المعاني اللام، اللام التي تفيد الإباحة، مثل قوله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، اللام الداخلة على ماذا من جماعة، أنها تفيد ماذا الإباحة، أي أبحت لكم، أي أبحت. قال رحمه الله وعلى الجارة، على التي تفيد أو تدخل على ماذا الجر، لأنه عندنا كلمة على بمعنى يأتي بمعنى فوق، كلمة على تأتي أيضا بمعنى فوق، لكن نحن نريد على التي تجر. طيب تقول كما في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت. طيب هذه الآن هذه الآية فيها كم حروف؟ ها عندنا فيها على اللي هو الشاهد، وأيضا ولله، أي عندنا ثلاثة حروف فيها، اللام ها وعلى ولام أخرى، لكن اللام الأولى غير اللام الثانية. اللام الداخلة ولله على الناس، لامين، لام واحد، ولله على الناس حج البيت. طيب لام، لام وعلى حرفان فقط، لله على الناس، اللام الداخل على لفظ الجلالة بهذه الصفة ايش تفيد؟ استحقاق، يعني الله عز وجل يستحق منك أن تعبده بالحج إلى بيته. على الناس، على تأتي هنا بمعنى الوجوب، أي يجب على الناس حج البيت. تقول لك علي ألا أفعل كذا وكذا، لك علي ألا أفعل كذا وكذا، بمعنى أوجب على نفسي ألا أفعل، من باب الاحترام. طيب وقس على هذا المعنى. طبعا الشيخ رحمه الله أورد لنا فقط أربعة حروف، وإلا فهي كثيرة، حروف كثيرة، لكن الشيخ من باب يعني يمرن الطالب حتى يعني يكون عنده ولو كما يقول كما يقال رؤوس أقلام، بحيث أنه يتمرس على مثل هذه الأشياء. وسيأتي إن شاء الله معنا في كتاب أوسع ذكر تفاصيل لا سيما في كتاب مختصر التحرير إن طال الله في الأعمار، سنأخذ جملة من المعاني، جملة من حروف المعاني، وكيف يحصل بينها أيضا تضمين، لأن الحروف أيضا كذلك يحصل بينهما علاقة تضمن لا كما قال بعضهم مناوبة، لأن بعضهم يقول أن الحروف تتناوب، وهذا الإطلاق فيه نظر، والصواب أن يقال أن الحروف بينها تضمن. هذا قد ربما لا يفهم الآن، لكن إن شاء الله مع كتاب أوسع سيحصل فيها بإذن الله تعالى الفهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. طيب، بعد أن تعرض إلى الكلام عن الحروف والأسماء والأفعال، ناسب أن يذكر أيضا تقسيما آخر، وهذا التقسيم ليس هو من نظرة النحويين، وإنما هو نظرة الأصولي كما ذكرنا للغة، وقد ذكرنا أن نظرة الأصولي للغة غير نظرة النحوي. قال: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. تأملوا إلى قوله إمكان وصفه، لأن هناك كلام لا يمكن أن يوصف بكونه خبر ولا بكونه إنشاء، الذي هو إيش؟ المهمل، يعني ما كان كلاما ماذا مهملا، أو بالأصح كما سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن الحقيقة والمجاز نحو هذا. إذن العرب لما قسمت أو لما تكلمت انقسم كلامها إلى قسمين: قسم يقال له خبر، قسم يقال له خبر، وهذا الخبر ما لم يكن أمر ولا نهي، ما لم يكن من الأمر ولا النهي، مثل أن يأتي إنسان يقول لك مثلا: شرب زيد اللبن، تقول هذا خبر، أخبرك أنه حصل من أن زيدا شرب اللبن، شرب زيد اللبن، هذه جملة خبرية يكون فيها إخبار، ليس. وكما قلت لكم قد استعمل العبارات ربما ما يستعملها النحاة، لأن الجملة الخبرية التي هي تكون مبتدأ وخبر، لكن إذا سمعت هذه الكلمة أو وقفت على كلمة مثلا شرب زيد اللبن، النحاة يقولون هذه جملة فعلية، يسمونها فعلية، هذا تقسيمهم الخاص. لكن تقسيم النحوي الأصوليين كل ما لم يكن فيه أمر ولا نهي يقال هذه أخبار، هذه خبر، تقول سقط زيد في الحفرة، هذا خبر. طيب، خبر. طيب، هذا بالنسبة للخبر. بالنسبة للإنشاء، كلمة إنشاء يعني معناها إما أمر أو نهي، سياق لفظ فيه أمر أو فيه نهي، مثل تقول مثلا قم، هذه الكلمة قم فقط تعتبر إنشاء بمعنى الأمر بالقيام، الأمر بالقيام، أو لا تقعد، أمر أو نهي عن الجلوس، نهي عن الجلوس، فيقال هذا إنشاء. فالمهم أن العرب قسمت كلامها إلى ما يكون أخبار وما يكون إنشاءات. قال الشيخ: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. وتأملوا لكلمة ما يمكن، لأن هناك أشياء أو هناك أخبار لا يجوز أن تقول هي مثلا كذب، بل هي صدق محض، وهناك أخبار لا يجوز أن تقول أنها من الصدق، بل هي كذب محض، وهناك كما سيأتي من كلام الشيخ، وهناك أخبار تحتمل أن تكون صدقا، وهناك تحتمل أن تكون كذبا بحسب المخبر. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. الإنشاء ما يوصف بأنه صدق أو كذب. لماذا؟ لأنه ليس في إخبار. إنسان يأتي يقول لك قم، تقول له هذا كذب، أو مثلا لا تجلس، ما تقول هذا كذب. لكن حين أن يأتي يقول لك مات زيد، فإما أن تقول صدقت وإما أن تقول كذبت بحسب الواقع. مات زيد قد يكون هذا الكلام صحيح فتقول صدقت، وقد يكون يعني كذب فتقول كذبت. لكن قم ما يصلح أن تقول كذبت، أو لا تجلس ما تقول كذبت ولا صدقت، ما يدخل عليه، ما يوصف لا بهذا ولا بهذا. فالإنشاء لا يوصف بكونه صدق أو ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. قال: لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال بأنه صدق أو كذب. أنت حينما تأتي إنسان تقول له قم، أنت ما تخبره، أنت تأمره، أنت لا تخبره بشيء معين بحيث أنه يصدق أو يكذب، أنت تأمره أو تنهاه. فهنا نقول أن الإنشاء لا يدخل عليه الوصف لا بالصدق ولا بالكذب. قال: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. طيب، هنا هذا القيد مهم، الإخبار أو أنه يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، حتى يكون، لأن هناك يعني أخبار إذا تعلقت بغيرها لا يمكن أبدا أن توصف إلا بالصدق. قال: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. إذا جاءك خبر من الله عز وجل أو خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يكون كذبا، لا يمكن. كل ما أخبر الله عز وجل به فهو صدق، وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه فهو إيش؟ صدق. لا يمكن أن يوصف أبدا بأي حال من الأحوال بأنه كذب أو غلط. واضح؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي لا يمكن أن يوصف بالصدق، العكس، عكسه. قال: كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، شيء مستحيل، مستحيل من جهة الشرع. قال: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاءك إنسان قال أنا رسول، نقول إيش؟ هذا كذب بالتأكيد، مجزوم أن صاحب الذي يدعي الرسالة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر كذاب جزما. طيب، جزما كذاب، هذا إذا كان مستحيل شرعا. وأحيانا يكون مستحيل عقلا، مستحيل عقلا، مثل الشيخ. قال: والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمان واحد. إخبار عن شيء متناقض. يعني الآن نحن لو نظرنا إلى المروحة من جهة عقلية، هي الآن متحركة، هل يمكن أن تكون متحركة وساكنة في نفس الوقت؟ أبدا، مستحيل. إما متحركة وإما ساكنة، ما تجمع أبدا بين نقيضين في وقت واحد. ممكن تكون ساكنة في وقت ومتحركة في وقت، لكن في نفس الآن ما يمكن. إما أن توصف بأنها متحركة وإما أن توصف بأنها ساكنة، لا يمكن أن يجتمع النقيضان في آن واحد. طيب، والشيخ هنا قال أو عقلا. طيب، ونحن نضع قيد مهم، نضع قيد مهم على قول الشيخ أو عقلا، يعني ما لا يمكن أن وصفه بالصدق طيب عقلا، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار صحة تصور العقل، باعتبار صحة تصور العقل، لأن العقل أحيانا قد يتصور أشياء يراها مستحيلة وهي ممكنة. المشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس، إيش فعلوا؟ كذبوه، قالوا هذا أصرح دليل عقلي بأنك كذاب. لماذا؟ لأن عقولهم في تلك الحقبة كلهم يعني ما كان موجودا في ذلك الزمان إنسان يستطيع أن يذهب إلى بيت المقدس في أقل من شهر ويعود في أقل من ذلك، ولذلك ماذا؟ لم تستوعب عقولهم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس في أقل من ليلة، هم يذهبون شهر ويعودون في شهر، يعني رحلتهم تستغرق تستغرق مدة شهرين. ولذلك قد يكون بالنسبة لهم أمر مستحيل، لكنه لما كان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك صار أمرا مقبولا شرعا. نحن الآن لو جاء إنسان قال لك أنا يعني سأذهب إلى مصر وأرجع في نفس الليلة، إيش سنقول؟ نقول ممكن، صح؟ نحن الآن طائرة تذهب في ساعتين وترجعه في ساعتين، ممكن، لكن في زمانهم كان هذا مستحيل. فتصور العقل مهم، فإذا رأيت شيء يقال هذا مستحيل عقلا فلا بد أن يكون هذا العقل صحيح التصور، لأنه قد يتصور أشياء يعني ماذا ممكنة أو يتصور أشياء مستحيلة طيب وهو يثبتها. ولذلك تجد في بعض كتب الأصوليين يقولون مستحيل عقلا جائز شرعا، وأحيانا يعكسون يقولون جائز شرعا مستحيل عقلا، وهذا كله ليس بصحيح. المهم أنه لا بد أن يراعى قضية مهمة وهي أن يكون العقل عنده تصور صحيح، فإذا حصل التصور الغير صحيح لا يقال بذلك أنه مستحيل، إما إيجادا أو سلبا، إيجابا أو سلبا. في إشكال في هذا؟ أعد. مستحيل عقلا، قد يعني ماذا ينفي العقل شيء يقال هذا مستحيل وهو جائز عقلا شرعا، ها؟ على حسب، قد يكون هذا الكلام بالنسبة للعقل ما يتصور. الآن يعني المشركون حينما نفوا حياة البرزخ طيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا من جهة إيش؟ نظر العقل، يقول لك كيف يا أخي تصير هذه تراب ثم ترجع تحيا؟ فهو بالنسبة لتصور العقل منفي، لكنه إيش؟ جائز شرعا. ولذلك ضرب الله عز وجل لهم مثلا بالأرض الميتة، طيب أرض ميتة ينزل الله عز وجل عليها المطر فتنبت من جديد، وهكذا خلق أو إحياء الموات، فإحياء الموتى مقبول من جهة الشرع، لكن العقل لا يتصوره، العقل لا يتصوره. ولذلك لو قيل للإنسان الآن أنه بعد أن تدفن ميتك أن الروح ترجع إلى الجسد وتبقى مع الجسد ويأتي الملكان فيجلسانه، كيف يجلس هذا الإنسان ويتكلم ويمد له مد بصره ويضيق عليه حتى تختلف أضلاع؟ هذا كله غير مقبول من تصور العقل. نقول هذا بالعقل مستحيل طيب، لكن بالشرع إيش؟ جائز، في الشرع جائز، ولا بد أن العقل يرجع إلى حكم الشرع لأنه يخبر عن شيء غيبي، ولا يتكلم عن حياة الدنيا وحياة محسوسة مادية الآن، مع أن الذي يحصل للميت شيء حسي ليس معنوي. انتبهوا، لا يظن ظن على أن الذي يحصل للميت أشياء معنوية يعني خيالات، بل هي أشياء حسية يشعر بها الميت نعيما وعذابا، يشعر بها يقينا، وليس كما يقول بعض الناس أن العذاب يكون على الروح فقط، بل على الروح والجسد، على الروح والجسد، ولو كان الجسد ممزقا إربا، حتى لو تفجر بصاروخ، نقول أن العذاب والنعيم ينال البدن وينال أيضا كذلك الروح. فمثل هذه الأشياء يقال إيش؟ أنها مستحيلة عقلا، صح؟ لكن نحن نقول ولو كانت مستحيلة عقلا فالشرع إيش؟ يثبتها. طيب، قال رحمه الله الثالث، يعني من أقسام الكلام الذي يمكن أن يوصف بأنه صدق أو كذب، قال ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، يعني يستوي، يعني ممكن أن يكون صادق ممكن يكون كاذب، أو يترجح أحدهما، الراجح صدقه أو الراجح كذبه بحسب المخبر. فلو جاءنا إنسان ما نعرفه تماما، ما ندري، ما نعرفه إطلاقا، جاء وأخبرك قال لك أن جارك فلان صدمته سيارة، يدعوك يقول لك أنت جار فلان؟ قلت له نعم. قال الآن قبل 10 دقائق ماذا صدم جارك بسيارة، أنت ما تعرفه. هنا حينما يخبرك بهذا الشيء يستوي عندك الإخبار، ما تدري هل هو صادق أو هو كاذب. ليش؟ لأنه مجهول عندك، ما تعرف هل هو صادق أو هو كاذب. لكن قد يترجح لك أحد الاحتمالين، أنه صادق أو كاذب بحسب ماذا؟ بحسب الرجل، بحسب الرجل. يعني إذا جاءك إنسان يظهر عليه الآثار الاستقامة مثلا، ويظهر عليه مثلا أنه ليس من هؤلاء اللعابين، تقول يعني الغالب أن هذا الخبر صحيح. طيب، وأما إذا جاءك رجل يظهر عليه أنه مخمور من هؤلاء أصحاب المخدرات وأصحاب كذا، تقول الغالب أنه إيش؟ أنه كذب بحسب. قال إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. إخبار شخص يأتي يخبرك أن فلان أتى، فلان الغائب الذي فقد، يعني إنسان مثلا مفقود له مدة 10 سنوات، الناس كلها تظن أنه قد مات، فجاء إليك وقال لك يعني فلان أتى أو قدم فلان من غيبته. هنا الأمور محتملة، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب بحسب حال المخبر بذلك. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله لنا ولكم السداد.